إذا كان الإنسان يعني قد حلف وهو يعني غضبان، فإن كان هذا الغضب لا يتعرف الإنسان فيه على ما يقول ولا يدري ما يتكلم به، فإن هذا الإنسان في الأصح من قول العلماء أنه يعذر بذلك إذا كان غضبها مغلقا لا تدري ما تقول. وأما إذا كان غضبها لا كما يغضب الناس، فإنها إذا فعلت هذا الذي غضبت عليه فإن عليها الكفارة كما قدمت في أول سؤال.